النوادر باتباع الجنازة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأي نادرة في أمر اتباع الجنازة؟ هذه اتباع الجنازة حق المسلم على المسلم، نعم، وهذا هو الأصل. ولكن هناك أصل آخر، وهو أن هذا الحق هو على العموم، وفيه عموم آخر ينازعه، وهو حينما يخرق المسلم هذا الأصل بنقص أو نقض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، واحتج بذلك الصديق رضي الله عنه. فلا شك أن الأصل الآخر هو أن المسلم وهو ما يزال على إسلامه، ولكن وقع منه من الفسق أو الكبائر أو البدع غير المكفرة، أن هذا يختلف حكمه في أمر اتباع الجنازة عن حق المسلم الذي على السلامة الأصلية. انتقص من دينه فانتقص من حقوقه. وقد بينت هذا نوع بيان في النصيحة، وبينت جهالة الألباني واضطراده. فجهالته في قوله في الشريط الذي رددته بالنصيحة: المسلم ينبغي أن يترحم عليه بدون استثناء، وجهل جهالة المرجئة لهذا القيد الآخر الذي هو أصل مهم لا بد منه. وأما اضطرابه فهو في كتابه أحكام الجنائز قد ذكر أنه ينبغي لذوي الفضل والدين وكذا وكذا ألا يحضروا جنازة المعلن بالفسوق والمبتدع ونحو ذلك. طيب، ماذا في ذلك من النادرة؟ النادرة أني كنت بالمدينة فكنت أحسن الظن بذاك الرجل الذي قال له فالح الحربي إحسانا عاما، وكلمة عاما فيها بيان. وكنت ممن إذا صليت في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت جنازة اتبعتها ما لم يظهر لي منها ما يمنعني من اتباعها، وأشترط في الصلاة عليها وفي اتباعها كما بينت في النصيحة. فكانت هناك جنازة راضني منها كثرة الجمع على غير المعتاد، كثرة الجمع فيها، فاسترقت لأنها يعني كلما كانت الجنازة كبيرة كلما دل على شيء. لكن هذه الغيبة هدأت إلى حد ما حينما رأيت هذا الحربية حاضر الجنازة، فقلت هو إن شاء الله رب العالمين لن يحضر جنازة مبتدع. ثم فوجئت بعد ذلك بأيام أو أكثر من ذلك أنه قد جاءني الخبر أن هذه جنازة رجل من كبار أهل التبليغ. فعجبت وذهبت إلى فالح، قلت له: لقد غررتني، وإن عملي هذا في رقبتك، والله المستعان. الفائدة التي تكون من هذه النادرة أني أنا أقول ما أكثر المرجئة، أنا أقول: لا يقتدى بفعل أحد معاصر إلا نادرا، كما قيل: فأعمل بقولي لا يدرك تقصيري. الفائدة أنه تترك الجنازة إما بسبب الميت نفسه بما أظهر من بدعة أو بما علم عنه من بدعة أو فسوق، أو بسبب عارض في الجنازة كأن يخالط الجنازة شيء من البدع والمعاصي، فحينئذ ينبغي تركها خلافا لقول الحسن لا يترك حق لباطل، وتبعه أحمد فقال المقالة نفسها دون أن يبين أنها قولة الحسن على طريقة أحمد في الاحتجاج بأقوال التابعين، يذكرها كأنها كلامه هو زيادة في قوتها، أنها استغنت بنفسها وبما فيها من معنى عن النسبة إلى قائلها، كما بينت في غير موطن في الكلام في علوم الحديث عن التعليق، عن التعليق التام. وهذا حق، الحق أن يترك الحق لباطل، لأنه حينما ترك حينئذ إذ خالطه الباطل لم يكن حقا صرفا، والله المستعان، وتفصيل ذلك في غير هذا المحل والله المستعان. ولكن العبرة أنك كما قال رسول الله، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة سأل عنها، فإن أثنوا عليها خيرا صلى عليها، وإن أثنوا عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها. أنا ما سألت، لكن قام الظن وقام السؤال حينما رأيت رجل كنت أظنه ممن يتبع السنة، لما أوهمنيه من ذلك، فالرجل لم أكن أعرف عنه شدة على مبتدع في الدنيا إلا التبليغ، والله المستعان، الله المستعان.